قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء. أخبرنا أبو بشر محمد بن أبي السري الوكيل قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال حدثني أبي قال حدثني الهيثم بن موسى المروزي. وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قال حدثنا عبد الله بن ناجية قال حدثني إسحاق بن بهلول قال حدثنا الهيثم بن موسى المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن الحسين ابن الترجمان قال حدثنا إسرائيل. وفي حديث أبي بشر عن عبد العزيز بن الحسين بن الترجمان عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة. أخبرنا الحسين بن عمر الغزال وعبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن عبد الله بن الوليد عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان المروذي قال حدثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال أن جعفر بن محمد العدني حدثهم عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال أخبرنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي أن زيادا خطب الناس بالكوفة فقال: إني بت ليلتي هذه مهتما بثلاثة، بذي الشرف وذي العلم وذي السن، لا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك علمه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هارون قال: كنا حين ندخل على أبي سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي المعدل بالكرج قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن مردوية الكرجي قال حدثنا إباء بن جعفر النجيرمي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا أبو روح الهيثم بن بزرج قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة رهبانية، وإن رهبانية أمتي الجماعات والجمعات وتعليم بعضهم بعضا شرائع الدين. أخبرنا عبد الغفار ابن محمد المؤدب قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني قال حدثنا عمار بن عبد المجيد قال حدثنا محمد بن مقاتل الرازي عن أبي العباس جعفر بن هارون عن سمعان بن المهدي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العلم الذي يحتاج إليه الناس. قلت: وأعظم ما بالناس الحاجة إليه من العلوم الفقه، فلا أعلم أفضل منه. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا حسين بن حميد العكي قال حدثنا محمد بن رمح عن رجل عن سفيان عن زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، وماله الفقه، وثمرته العلم. أخبرنا عبد الوهاب بن الحسين بن عمر الغزال قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن خلف ابن بخيت الدقاق العكبري قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا عمرو بن حميد قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهير عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله قال الإيمان عريان، فلباسه التقوى، وزينته الحياء، وكنزه التفقه. أخبرنا التنوخي قال أخبرنا أبو قال حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص وأبو بكر أحمد بن عبد الله الدوري قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني رجل عن قيس بن حفص الدارمي قال حدثني مسعود بن سليم. وأخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى ابن زكريا الجريري قال حدثنا محمد بن الحسن بن دريد قال حدثنا أبو حاتم عن العتبي عن أبيه قال ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا فجلس عليه ومعه ابنه قرضة فإذا هو بجماعة على رحال لهم وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى من يساجلني يساجل ماجدا أخضر الجلدة في بيت العرب. قال من هذا؟ قالوا عبد الله بن جعفر قال خلوا له الطريق فليذهب ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يتغنى بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر قلنا تعرفنا الفتى قلنا نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر. قالوا من هذا؟ قالوا عمر بن أبي ربيعة. وفي حديث التنوخي عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قال خلوا له الطريق فليذهب قال ثم إذا هو بجماعة وإذا فيهم رجل فقال الجازري رجل منهم يسأل يقال رميت قبل أن أحلق وحلقت قبل أن أرمي لأشياء أشكلت عليهم من منسك الحج فقال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر فالتفت إلى ابنه قرضة فقال هذا وأبيك الشرف هذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس وكان من خيار الناس قال حدثنا ضرار بن عمرو قال عبد القدوس لقيته بملطية قال وكان يقال من أطول الناس حزنا وأطوله بكاء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد قال فأما أهل العلم فدل الناس على ما جاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الرسل. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا الدامغاني قال سمعت ابن عيينة يقول تدرون ما مثل العلم مثل دار الكفر ودار الإسلام فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. أخبرنا أبو محمد الجوهري قال أخبرنا علي بن الحسن بن علي الرازي قال حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال أخبرنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. وأخبرنا الجوهري قال أخبرنا أبو عبيد الله المرزباني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال قال ابن عيينة أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه الأنبياء والعلماء. حدثنا عبد العزيز ابن علي الأزجي لفظا قال أجاز لي أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمد المفيد وحدثني علي بن عبد الله بن الحسن الهمذاني عنه قال حدثنا محمد بن الحسن بن الصباح قال قال سهل يعني ابن عبد الله التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول طلقت امرأته، ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا عبد الله بن علي بن قال حدثنا عبد الله بن علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن الصلت قال حدثنا الفضل بن دكين قال سمعت أبا حنيفة يقول إن لم يكن أولياء الله في الدنيا والآخرة الفقهاء والعلماء فليس لله ولي. أخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن الحافظ بهمذان يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي يقول سمعت أبا بكر الحسن بن علي بن دانيار يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا الحسن بن أحمد الصوفي قال حدثنا النيسابوري وهو عبد الله بن محمد بن زياد قال سمعت المزني، وحدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال حدثنا أبو عروبة محمد بن جعفر النصيبي بجرجان قال حدثنا عبد الله بن أبي سفيان بالموصل قال سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم الفقه، وقال الدسكري ومن نظر في اللغة، ومن تعلم اللغة وقال الدسكري ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب وقال الأزهري ومن تعلم الحساب جزل رأيه أو تجزل رأيه أو تجزل رأيه أو تجزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا إسماعيل بن نجيد السلمي قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك قال بلغني أن عيسى بن مريم قال سيأتي قوم فقهاء علماء كأنهم من الفقه أنبياء. أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعبد الملك بن محمد الواعظ قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان وأخبرنا محمد بن عمر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابه زاد أبو سهل بن سوار ثم اتفقا قال زاد أبو سهل ابن سوار ثم اتفق قال حدثنا أبو زبر قال حدثنا بصر بن عبيد الله زاد الشافعي الحضرمي ثم اتفق عن أبي إدريس الخولاني قال كان أبو الدرداء يقول وما نحن لولا كلمات الفقهاء. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. وقال حنبل حدثنا محمد بن الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني يتفقهون. أخبرنا الحسن بن عمر الغزال وعبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عباس الجريري عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث به. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم ابن الحسن الشاهد بالبصرة قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البختوري أو ابن البختري المادرائي قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا علي بن قادم وأخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور قال حدثنا أبو عيسى محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن أبي غرزة قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا الربيع بن سهل زاد المادرائي الفزاري ثم اتفق عن جويبر عن الضحاك قال قال علي إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد مثلها. أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد سمع أبا عمرو الشيباني يقول سمعت ابن مسعود يقول إنما العلم قبضات فإذا مات عالم ذهبت قبضه. وقال إسحاق حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قال قالوا كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة وكما يقص الدرهم عن طول المكث. قال إن ذلك منه وأكثر من ذاك موت العلماء أو قال ذهاب العلماء. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال حدثنا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال أخبرنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا يحيى بن نصر بن حاجب قال حدثنا هلال بن خباب قال قلت لسعيد بن جبير يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس؟ قال إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن علي بن حموية ابن أبرك الهمذاني بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الشيرازي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن إسحاق السمرقندي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثني أبو محمد عبد الله بن نمر قال سمعت عبد الله بن عثمان يقول سمعت محمد بن الحسن مرارا يقول إذا أفنى الرجل قوته وشبيبته في الحسابات فإذا بلغ منها الغاية القصوى في نفسه فوجهها المساحة والقسمة ونحوهما وقد كرهها بعض الفقهاء. بلغنا أن سعيد بن المسيب قال الذي يمسح للناس ويأخذ عليها أجرا أنه لغير طائل. قال محمد وأما نحن فلا نرى بأسا أن يؤدي فيه الأمانة ويأخذ عليها الأجر وإن أفنى أيامه وقوته وحفظه في طلب الشعر فإذا بلغ فيه الغاية القصوى في نفسه فقصاراه أن يصير شاعرا يطري من يعطيه شيئا أو يكرمه. بلغنا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يضربان على الهجاء ضربا شديدا ويحبسان. وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة شاعر يهجو قبيلة بأسرها فهو أبدا حريص مستعط ذليل وما عليه من التبعة في العاقبة أشد وأدهى. وإن أفنى أيامه في النحو والعويص من الكلام فقصاراه أن يصير مؤدبا يؤدب أولاد الملوك فهو أبدا في المعاذير والمدارات والبلاء فربما أصاب من خيرهم وربما طرد وحرم فإن معاشرتهم شديدة. وإن أفنى أيامه في أحاديث السمر والمغازي وأيام العرب والأنساب ونحو ذلك فإذا بلغ منه الغاية القصوى في نفسه فقصاراه أن ينضم إلى بعض الملوك فيسامره ويؤاتيه على أمره ويساعده على ما أراد طمعا منه فما يحرم من دينه أكثر مما عسى أن يصيب من دنياه. وإن أفنى أيامه في هذه الخطب والرسائل وأشباه ذلك فقصاراه أن يصير خطيبا. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه يوم القيامة أراد بها ما عند الله أو ما عند الناس. كان سفيان يقول الكلمة خطبة. قال محمد بن الحسن: ولكن من وفق لهذا العلم الذي فيه الحلال والحرام والفرائض والحدود والأحكام ومعادم الدين كلها، فطلبه في شبيبته قبل تراكب الأشغال عليه، فأدرك منه حظا، فإن أراد به الآخرة وفق، فإن أراد به الآخرة ووفق فيه للخير والصدق أدرك به الدنيا والآخرة إن شاء الله، وكان مكرما محمودا عزيزا متبعا شريفا بعيد الصوت مطاعا في الناس. وإن أراد به الدنيا ولم يوفق فيه للخير والصيانة وظلف النفس وإلجامها عن هواها لم يستغن عنه الناس، فإنه ليس في الدنيا خلق يستغني عن العلم إلا من رضي بالجهالة والخسارة، فإذا لم يكن لهم غنية يعني عنه فلا بد لهم من إكرامه ومعرفة حقه. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري النيسابوري قال: سمعت أبا سعيد الشحام يقول: رأيت أبا الطيب سهلا الصعلوكي في المنام، فقلت: أيها الشيخ. فقال: دع التشيخ. فقلت: وتلك الأحوال التي شاهدتها؟ فقال لي: لم تغني عنا. فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بمسائل كانت يسأل عنها العجز. فقال: غفر لي بمسائل كانت يسأل عنها العجز.